ربما الحديث من اقتنى كلب، من اقتنى يعني من حاز، يعني من كان عنده كلب، يعني لو شخص يأخذ الكلب ليتباهى به أو يضع في بيته وليس له حاجة فيه، بالعذ بالله يكون ينقص من أجره كل يوم قيرتين. يقول لو أبرأ الدائن من الدين ثم ندم وقال أنا لا أبريك من الدين فماذا يكون؟ لا يسقط، والقاعدة الشرعية الساقط لا يعود. فمن أسقط الدين عن الآخر وراد أن يرجع لا، ليس له الرجوع. يقول هل يأثم أن تراجع في هبتي قبل التسليم؟ من خلاف الوعد، لكن قال بعض العلم أنه يكره له ذلك. يقول ما حكم بيع أو هبة ثعبان أو حية؟ ما يجوز بيعها، بيعها ما يجوز. يقول ما معنى بريت ذمته ولو لم يقبل؟ يعني حتى لو قال أنت اسقط عني الدين، لكن ما أريده، ما أريدك تسقط، ما قبلت إسقاطك، يسقط الدين حتى ولو. فلو مات مثلا المدين وأتى ورثة الدائن، فلو مات مثلا الدائن وأتى ورثة من بعده وقالوا والدنا يطالبكم بمئة ألف، فلو قال إنه أسقط الدين، فإذا قال أنتم ما قبلتم الإسقاط، نقول لا ينظر إليه فتبرأ الذمة. قل ما حكم استخدام الكلاب مثل بحث المخدرات؟ هذا نوع من نوع الحراسة، فإذا كان حراسة الغنم يصح اعتناء الكلب لها، كذلك حراسة عقول بني آدم يصح فيها ذلك. يقول هل يجوز بيع الكلب المعلق؟ يقول إذا انتهت حاجتي منه لا، تتنازل به عن غيرك. وفي الصحيح أن يسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، يعني القطة، القط، فما يجوز بيع القطط في المحلات وغيرها، ما يجوز أخذ الثمن عليها. كيف؟ حتى نحوزها تقتنى، ما يعطينا شيء يقول خذ هذه لك هدية، أو أنت رأيتها في الشارع مثلا تقتنيها. يقول لماذا صحت هبة الكلب مع أن القاعدة ما لا يصح بيعها لا يصح هبته؟ فما دليل الاستثناء؟ لذلك المصنف استثنى كل عين تباع وكلب يقتنى أفرده. والسبب في الاستثناء الحديث أنه سلم، حديث صحيح أنه سلم نهى عن ثمن الكلب، وللأصل أنه ما يباع، لذلك استثني في النص والمصنف استثنى في الهبة. يعني الأصل الكلب ما يباع ولا يهدى، لك استثني إلا كلب صيد حرث ما شاء. يقول هل يجوز الرجوع في الهبة؟ الرجوع في الهبة له الرجوع، يعني في الأحكام الوضعية له أن يرجع فيأخذ عين ما أهداه. وحكم التكليف وحكم الرجوع نقول يدخل عليه الأحكام، يدخل عليه الأصل التحريم اللي هو خلاف الوعد. إذا قلنا يجوز الرجوع في الهبة بمعنى التكليفي، الحكم التكليفي وليس معنى الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي. يقول هل يجوز تربية القطط؟ كان عنده هرة وأنه سلم قر عليها، بل كناه بها قال أبهر رضي الله عنه. يقول ما حكم زيارة قبر يسلم للنساء خاصة ومع أبو بكر وعمر؟ قبر يسلم بين الزائر له إلى القبر أربعة حيطان، الحاجز النحاسي الذهبي، ثم جدار، ثم جدار، ثم جدار، يعني بين من يسلم وبين من وبين قبر يسلم قرابة 15 مترا، ومحاط بجدر. فإذا أتى المسلم سواء رجل أو امرأة قال شيخ الإسلام وإليه ذهب الشيخ العثيمين بأنه لم يأتي إلى القبر حقيقة وسلم عليه، وإنما كان في مكان بعيد لأنه لم يصل إلى القبر، ولا يقال للشخص أتى وسلم عليه القبر الذي كان بجانبه القبر. لذلك كان بعض التابعين يأتون إلى عائشة رضي الله عنها ويطلبون منها السلام لقوله سلم، فترفع لهم السترة ويدخلون ويسلمون على القبر. أما الآن فلا يستطيع أحد أن يصل إلى القبر. فإذا أتت المرأة أو فإذا أتى الرجل أو المرأة نقول ما أتيت حقيقة القبر، بينك وبين القبر بعيد، كأنك في مكة أو في غيرها، الحكم واحد. نعم. وكذلك نقول مثلا المرأة ما لها حاجة تزاحم وتذهب وتسلم لأنها بعيدة عن القبر، لكن لو لم تكن فيه الجدران نقول لا يجوز المرأة أن تأتي لهذا المكان لأنه قبر. لذلك مسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، فاستجاب الله عز وجل الدعاء وحفظ لئلا يكون مكان يعاد إليه فيه ويزار، وهم ما يصلون إليه الآن.